مغامرات ثيسيوس. وفقا للأساطير الإغريقية، فإن ثيسيوس هو ابن أيثرا من أب غير معروف، حيث كان لأيثرا خاطبين في ذلك الوقت، آجيوس ملك مدينة أثينا وبوسيدون رب البحار. ومع ذلك افترض الملك آجيوس ثيسيوس ابنه، وفي الشهور السابقة لولادته قام الملك آجيوس بدفن سيفه وصندله تحت صخرة كبيرة، وقال لأيثرا أن تجعل الطفل يرفع الصخرة ويستخرج السيف والصندل عندما يصل سن الشباب. ترك الملك آجيوس ثيسيوس يعيش بداية حياته بدون أب. قامت أيثرا بتربية الطفل ورعايته في مدينة صغيرة تدعى ترويزن. وعندما أصبح الطفل شابا قويا، أدركت أن عليها أن تخبر ثيسيوس بإرثه الذي تركه له آجيوس. أخذته أيثرا للصخرة التي دفن تحتها آجيوس متعلقاته، وأخبرته أن يرفع الصخرة. رفع ثيسيوس الصخرة الكبيرة كما لو أنها حصاة صغيرة، واستخرج السيف والصندل، وأخبرته أن عليه الذهاب لمدينة أثينا لمقابلة الملك آجيوس. رحلة ثيسيوس لمدينة أثينا. بعد أن قرر ثيسيوس السفر لأثينا، كان عليه أن يختار الطريق، وبدلا من اختيار الطريق البحري التقليدي، اختار الطريق البري الأطول والأكثر خطورة، والذي سكنه اللصوص وقطاع الطرق. ومع ذلك لم يخف ثيسيوس وبدأ في رحلته. بعد أن قطع ثيسيوس بضعة أميال، قابل أول قاطع طريق. كان رجل طويل ذو بنية قوية، يلوح مهددا بشومة كبيرة مغطاة بنوع من المعدن اللامع، وقدم نفسه كبريفيتس، وكان على وشك أن يحطم رأس ثيسيوس بشومته الكبيرة، الذي نظر للشومة نظرة إعجاب. رغب بريفيتس في التباهي، وادعى أن الشومة مصنوعة بالكامل من النحاس النقي، فقال له ثيسيوس أنه من المستحيل أن تكون الشومة مصنوعة من النحاس، وأنها مصنوعة من الخشب ومغلفة فقط بالنحاس. فناوله بريفيتس الشومة ليتأكد بنفسه، وبمجرد أن أمسك ثيسيوس الشومة ضربه على رأسه بقوة وحطمها، وسقط ميتا على الفور، واحتفظ ثيسيوس بالشومة. لم يمر وقت طويل قبل أن يلاقي ثيسيوس قاطع الطريق الثاني. كان كالأول، رجل قوي البنية ويحمل في يده فأس عظيمة، وقدم نفسه كسيرون الذي فرض نفوذه على تلك المنطقة، وطلب من ثيسيوس أن يدفع رسوم مقابل أن يتركه يمر بسلام. وكانت تلك الرسوم أن يقوم ثيسيوس بغسل قدميه. سأل ثيسيوس سيرون بفضول ماذا عن إذا لم يتم غسل قدميه، فأخبره أنه سيحطم رأسه بفأسه العظيمة. فوافق ثيسيوس على طلبه وقام بالفعل بغسل قدميه. وبينما كان ثيسيوس يغسل قدمي سيرون متكئا على حافة النهر، رأى سلحفاة عملاقة تحت المياه، وأدرك أن تلك السلحفاة تنتظر أن يقوم سيرون بإطعامها عن طريق قتل المسافرين الذين كانوا يعبرون الطريق. فقام بنفسه بإلقاء سيرون في المياه، والتهمته السلحفاة على الفور. أكمل ثيسيوس رحلته حتى قابل رجل ثالث كان له شبه كبير بسيرون، وبمجرد أن رأى الرجل ثيسيوس طلب منه العون في مهمة غريبة إلى حد ما، وهي أن يساعده في ثني شجرة صنوبر عملاقة كاملة النمو. وقدم نفسه كسينيس الذي قام بمفرده بثني الشجرة بالفعل. عندما قام ثيسيوس بإمساك الشجرة المثنية، تركها سينيس الذي ظن أن الشجرة سترمي به بعيدا مثل المنجنيق، لكنه لم يدرك القوة الهائلة للشاب ثيسيوس. وفي البداية لم يصدق سينيس قوة الشاب، وظن أن جذور الشجرة قد اقتلعت، لذلك تمكن ثيسيوس من إمساكها. ولكنه عندما اقترب ليتحقق بنفسه قام ثيسيوس بثني أربعة أشجار أخرى، وربط كل طرف من أطراف سينيس في إحداها، وأطلقهم دفعة واحدة ليتمزق الرجل أمامه. حل الظلام وقد أرهقت الرحلة ثيسيوس بالفعل، وسرعان ما رأى نور بعيد يشق الظلام. واقترب ثيسيوس ورأى منزلا كبيرا وبدأ كأنه مكان لائق بما فيه الكفاية ليقضي ليلته. طرق ثيسيوس الباب وسرعان ما استقبله رجل قدم نفسه كبروكروتوس، وسرعان ما أدرك إرهاق ثيسيوس وقدم له سريرا سحريا لينام فيه. كان ذلك السرير السحري خاضعا لدرجة كبيرة، فقد كان يقطع ساق الضحية التي تنام عليه إذا كانت أطول منه، وكان يمدد الضحية إذا كانت أقصر منه. أدرك ثيسيوس الخدعة وأجبر الرجل على النوم على سريره السحري الذي قام بقطع ساقيه على الفور. ولإنهاء معاناته قام ثيسيوس بقطع رأس الرجل أيضا، وأكمل طريقه في الظلام. وبحلول الصباح وصل ثيسيوس لمدينة أثينا، وكانت بالنسبة له مدينة ساحرة للغاية، وتجول في الطرقات وصولا لقصر الملك آجيوس. في ذلك الوقت كان آجيوس متزوجا من مشعوذة تدعى ميديا، وقد سيطرت عليه بالكامل وتيقنت أن ثيسيوس يشكل تهديدا لها، فقامت بتحذير زوجها آجيوس أن الشاب الذي وصل ليس هو ثيسيوس، وقد عرضت أن تضع له السم في الخمر. وافق آجيوس الواقع تحت سيطرتها بالكامل، وفي آخر لحظة كان ثيسيوس على وشك شرب الخمر المسموم، فقام الملك آجيوس بإبعاد الكأس بعد أن تعرف بنفسه على متعلقاته السيف والصندل. عندها تيقن أن ثيسيوس هو ابنه بالفعل، وتيقن آجيوس أن زوجته قد أضلته، ولكنها هربت على عربة تجرها الثعابين المجنحة. بعد أن جمع شمل الشاب وأبيه عاشوا بسعادة لفترة طويلة، ولكن لا شيء يدوم للأبد، حيث اقتربت سفينة ذات شراع أسود من شواطئ مدينة أثينا. وعندما سأل ثيسيوس والده عن ماهية السفينة لم يتلقى أي رد. عندما رست السفينة تحدث الملك آجيوس مع القبطان، وعرف أن ملك جزيرة كريت غاضب للغاية لأن ابنه الأكبر قتل عن طريق الخطأ في مدينة أثينا. وعلى الرغم من أن وفاة الوريث لم تكن مقصودة، إلا أن ملك كريت لم يستخف بمثل هذه الجريمة، لذا طلب أن يدفع الأثينيون جزية سنوية، وهي عبارة عن تقديم 14 شابا وشابة، 7 من كل نوع، يتم تقديمهم لمينوتور عاش في متاهة عظيمة. عندما علم ثيسيوس بذلك اقترح على والده أن يكون واحدا من ضمن 14 الذين سيتم تقديمهم للمينوتور. رفض آجيوس في البداية خوفا على ابنه، لكن ثيسيوس قد أصر على الذهاب لإثبات أنه بطل حقيقي. وأخيرا طلب منه آجيوس أن يستخدم أشرعة بيضاء لسفينته في طريق العودة ليتأكد من سلامته إذا نجا من المينوتور. عندما وصلت السفينة لجزيرة كريت، كان ملك الجزيرة في استقبال 14 شاب، وسأل كل منهم عن اسمه. وعندما حان وقت ثيسيوس، قدم نفسه على أنه ابن إله البحر بوسايدون، بالإضافة لكونه أمير مدينة أثينا. أراد الملك أن يسخر من ثيسيوس لإدعائه أنه ابن إله، فقام بإلقاء خاتمه في البحر، وطلب من ثيسيوس أن يجلب الخاتم إذا كان حقا ابن بوسايدون. غطس ثيسيوس تحت الماء وصلى لبوسايدون الذي بعث له حورية جميلة تدعى ثيتس، رحبت به وقامت بإعطائه خاتم الملك بالإضافة إلى تاج قديم. وبعد أن أعاد ثيسيوس الخاتم للملك اكتفى بالضحك فقط. كان من المخطط أن يتم إرسال 14 شابا وشابة إلى المينوتور في اليوم التالي. وفي تلك الليلة زارت أريادن ابنة ملك الجزيرة ثيسيوس، وأخبرته أنها يمكنها مساعدته للتغلب على المينوتور بشرط واحد. وافق ثيسيوس، وكان الشرط هو أن يأخذها بعيدا عن جزيرة كريت. أما عن طريقة المساعدة فقد أعطى ثيسيوس كرة من الحرير، وأخبرته أن يربط بداية الخيط عند مدخل المتاهة، وبالتالي سيستطيع الخروج بسرعة. عاش المينوتور في متاهة عظيمة في جزيرة كريت، وكان على 14 شابا وشابة أن يتجولوا داخل المتاهة وأن يتغلبوا على المينوتور إذا قابلهم. وإذا حالفهم الحظ وتمكنوا من التغلب على المينوتور فإنهم لن يستطيعوا الخروج من المتاهة. في اليوم التالي أرسلت المجموعة إلى المتاهة وأجبروا على الدخول. قام ثيسيوس بربط الخيط في صخرة عند المدخل ودخل هو والمجموعة. وعندما وصلوا للمينوتور كان لا يزال نائما، فقام ثيسيوس بالقفز وقطع أحد قرونه. قام المينوتور المفزوع من النوم، لكن ثيسيوس رمى قرنه المقطوع مثل الرمح واخترق رقبته ومات على الفور. احتفلت باقي المجموعة بثيسيوس وعاد به من المدخل متبعا الخيط الحريري الذي قد أعطته له الأميرة. في طريق عودة ثيسيوس والمجموعة لمدينة أثينا في السفينة ذات الأشرع السوداء، زار الإله ديونيسيز ثيسيوس في نومه وأخبره ألا يتزوج من أريادن، وبدلا من ذلك كان عليه أن يتركها على جزيرة في طريق عودته. انصاع ثيسيوس ونفذ طلب الإله، لكنه حزن جدا على فقدان حبه، وأنساه الحزن تبديل الأشرعة السوداء بالأخرى البيضاء حسب اتفاق أبيه الملك آجيوس. وعندما اقتربت السفينة حاملة الأشرع السوداء ظن آجيوس أن ثيسيوس لم ينجو من المينوتور فقفز في المياه ومات على الفور، وسمي البحر بحر آيجا نسبة للملك آجيوس.